وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن الشيخ مكاوي محمود الصنباطي، وهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحجرات.